من أفضل المتون النظم الذي بأيدينا، الفرائد البهية للأهدل، نظم مأخوذ كما ذكرنا في الدرس الأول من الأشباه والنظائر للسيوطي، ونظم سلس وطيب وفيه تفريعات وفيه أمثلة وفيه يعني وافي، إلا أنه طويل. فإذا قارنا هذا النظم مع شرحه بأصله ونظرنا في كتب القواعد الأخرى، جعلنا هذا محور بحث ندور عليه وألحقنا به من الزوائد ما في الكتب الأخرى من كتب القواعد، يتأهل الطالب بإذن الله. يقول: نحن نعيش في بلد معظمه كفار، وفيهم الفقير والمسكين والمشرد، المشرد الذي لا بيت له ولا سكن، حياته ونومه وأكله في الشارع. زميلي يقول: يجوز أن نتصدق عليهم ولنا بذلك أجر، بدليل في كل كبد رطب أجر، هل يجوز التصدق عليهم؟ أما الزكاة المفروضة فلا تصح أن تدفع لكافر إلا من أجل تأليفه، فالمؤلف قلوبهم تدفع لهم الزكاة. وأما بالنسبة للصدقة المندوبة فالأمر فيها واسع، لا سيما إذا رجي الإسلام، إذا رجي الإسلام. وأسمى بنت أبي بكر الصديق قالت إن أمها قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، والله جل وعلا كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، بشرط أن لا يكونوا من المقاتلين لهم عداء ظاهر للإسلام والمسلمين. يقول: أرجو أن تدلني على متن بفني السيرة والصرف، وليت والمتن يكون نظما ولا يتجاوز 200 أو ما يقاربها. إذا أردت النظم في فن السيرة فلا أمثل من ألفية الحافظ العراقي في السيرة. وأما بالنسبة للصرف ففيه كتب كثيرة الصرف، لكن شافية ابن الحاجب شافية وكافية وقد نظمت، لكنها تتجاوز 200، وكذلك ألفية السيرة 1000 بيت. قل: ما أفضل طبعات نزهة القلوب في تفسير مفردات غريب القرآن للسجستاني؟ الكتاب طبع مرارا مفردا وعلى حاشية المصحف، القرآن طبع مرارا، لكن الطبعة التي على حاشية المصحف طبعة مصرية يمكن من 70 سنة، طيب أنا قرأت فيها طبعة ممتازة وصورت أيضا. يقول: ما المنهجية في قراءة كتب الفتاوى كفتاوى بن باز وابن عثيمين وغيرهما؟ المنهجية أن يقرأ الطالب، لأن هذه الفتاوى صيغت بأسلوب العصر يفهمها كل طالب علم متوسط يعني متأهل للقراءة في الكتب يفهمها بسهولة، لأنها كتبت بلهجة العصر. فمثل هذه لا تقرأ على الشيوخ، ما يحتاج إلى أن يزاحم بها الشيوخ فتقرأ عليهم، إذا أشكل شيء منها يسأل عنه، وإلا فالأصل أن تقرأ. ولو قرأها أئمة المساجد بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء لإفادة الناس منها طيب جدا. لا، فتاوى شيخ الإسلام صعبة، صعبة فيها وعورة، لا سيما يتعلق بالعقائد في صعوبة، يعني يقرأها الطالب المنتهي المتقدم. يقول: هل ينصح بقراءة كتب المذكرات مع أمثلة لها؟ المذكرات لا شك أنها من ملح العلم ومن فضوله وليست من متينه، كثير من الأخوان يظنها مذكرات التي تدرس في الكليات، لا لا يقصد بهذا. المذكرات التي يكتبها العلماء أحيانا والأدباء كثيرا، ما يكتبون مذكرات لهم، هذه المذكرات يكون فيها فوائد وفيها طرائف كالرحلات، يستفاد منها في الأوقات التي يستجم بها ولا يصرف لها من سنام الوقت. نعم، فيها فوائد علمية وفيها فوائد أدبية نافعة، وهم متفاوتون. ففرق بين أن يكتب العالم مذكرات ويكتب الأديب مذكرات، فكتابة العالم أنفع من الناحية العلمية وأيضا من الناحية السلوكية، لأن بعض الأدباء يتجاوز، يكون لديهم شيء من التفريط، وقد يذكرون بعض الأمور المحرمة التي عرضت لهم أو عرضت لغيرهم، فيوجد هذا في كتب مع أنها طريفة وكتبت بأسلوب ماتع. ويبقى مذكرات أهل العلم في الجملة يعني الفقهاء يذكرون فوائد فقهية وعلمية ونكات وطرائف، لكن أسلوبهم يقصر عن أسلوب الأدباء في الغالب، فهذه تقرأ من ناحية وتلك تقرأ من ناحية، يعني فرق بين أن تقرأ بين

كما هو حال كثير من المتعلمين في التعليم النظامي، تجدهم يواصلون الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط والثانوي والجامعة، ثم إذا تخرج في الجامعة أحصل الحاجة الملحة للعلم، وتفقد ما عنده من علم، وجدها أمور متناثرة ما يربطها رابط، فأراد أن يؤسس من جديد، فعليه أن يبدأ بالمتون الصغيرة، ولا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر، لا يستنكف أن يقرأ في المتون التي صنفت للمبتدئين. يقول: بعض علماء المغرب قال رحلة ابن بطوطة أدخل فيها بعض المتصوفة الأمور الشركية، ومنها الكذبة على شيخ الإسلام، ومن الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن كاتبها هو محمد بن محمد بن جزي الكلبي، وهو معروف من سنيته، وهو ابن صاحب التسهيل. على كل حال، الرحلة مطبوعة في المغرب، مطبوعة في المغرب في 5 مجلدات، مطبوعة ومحققة، وفي هذا الكلام. يقول: بعض الطلاب يسجلون الدرس بالكاميرا بالجوال، فهل تسمح يا شيخ؟ أبدا، أنا عندي أن التصوير محرم، ولا أرضى ولا أبيح أحدا يأخذ صورة لي مهما كانت ظروفه وما كان تأويله، ولو استباح ذلك لنفسه. يقول: قد يفتن الرجل في دينه ويبتلى، فما أهم وأعظم وسيلة للثبات على الدين؟ أفضل وسيلة الاعتصام بالكتاب والسنة، والثبات مع أهل الاستقامة وصحبتهم، وترك مصاحبة من يظن فيه أنه تدخل الفتنة إلى الرجل من قبله. أولاً يعتصم بالكتاب والسنة، ويديم النظر في كلام الله جل وعلا، ويكثر من النوافل العبادات، ويعان على الثبات. ثم بعد ذلك عليه أن يلزم الأخيار، ويترك صحبة من يظن فيه أن الفتنة تأتي من قبله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا السؤال ظن ما فيه من درس الله ويسأل عنه، هو طبعة فتح الباري دار طيبة بتحقيق نظر الفاريابي، الكلام عنها كرر وردد مرارا، والشيخ حفظه الله اجتهد في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة، اجتهد ووفق في كثير من المواضع، فالطبعة جيدة، يعني إذا نظر إلى الطبعات الموجودة يعني جيدة، وتمتاز أيضا بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، ولا يعني أن هذا سالم من كل وجه، لأن الكتاب لا ينوء به شخص واحد في سنة أو سنتين أو 3، لا يمكن أن يقوم به شخص، كتاب بحر محيط وعلوم متعددة، ولا شك أن الكتاب يحتاج إلى متفنن يفني فيه عمره ويهتم به. ما المنهجية الصحيحة بدراسة علم المصطلح؟ يعني أشرنا إليها باختصار في مقدمة ألفية العراقي، هذا يذكر بالصيام جزاه الله خير، هذا يذكر بالصيام، يعني القصد من كوننا يعني نشرب وكذا علشان ما نقع فيما ذكرناه بالأمس. ذكرنا بالأمس أن الإنسان قد يصور نفسه للآخرين أنه صائم، وفي الحقيقة ليس بصائم، على أن السؤال بهذه الصيغة ليس بمقبول أصلا، يعني الأخوة كلهم طلاب علم ويظن فيهم الخير، وأجزم بأن أكثرهم صائم. لعل نكتفي بهذا، لنا أسئلة كثيرة لا يمكن أن تنتهي. في درس الأمس طرحنا مسألة إكمال القواعد 5 على شيء من الإيجاز، أو الاستمرار في القاعدة الأولى وإيفاءها بعض حقها، فكثير من الأخوان الذين سمعت أصواتهم يرغبون في البسط، وأننا لو لم ننهي إلا القاعدة الأولى لكفها. نعم، هذا الذي حصل بالأمس، لكن الأخوة المنظمين للدورة قالوا إن رغبتهم في إكمال القواعد على أي وجه كان، لأن عندهم مدة زمنية محددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينة، فعلى هذا اتجهنا إلى هذا، واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها، فما دامت هذه رغبتهم فهم أهل الشأن.